بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الأصول المقرر في الدورة التمهيدية. كنا بدأنا في الكلام على الكتاب أو القرآن كمصدر أو من مصادر التشريع، فإن شاء الله نتكلم على السنة النبوية. نعم. هنبدأ بالأصول. فيقول السنة النبوية تعريفها هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الكف فعل، يعني عند علماء الأصول يقولون أن الكف فعل. الكف فعل. فالكف في علماء الأصول يذكرون أن الكف فعل، والكف يدخل فيه التقرير ويدخل فيه الهم، يدخل فيه الايه التقرير ويدخل فيه الهم. فإذا كان الكف فعل فذلك، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجرهم للقرآن وكفهم عن قراءته هذا فعل يحاسبون عليه يوم القيامة. ودي لها أدلة كتير، مسألة أصولية تكلمنا فيها يعني في الشرح الكبير للأصول. فإذا كان الكف فعل والفعل يدخل فيه التقرير والهم، فإذا كان هو يقول أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لما يقول فعل ويقول تقرير، ما التقرير ده والهم من الكف والكف فعل، فيبقى الأولى أن احنا نحذف هذا القيد الأخير من قول أو فعل. تمام كده؟ أقولها تاني، هو الكف فعل، يبقى الفعل ده يشمل يشمل التقرير ويشمل الهم. يعني حالا يقوله ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم، وبعد كده يقول أو صفة. ده على خلاف احنا كنا توسعنا في الكلام ده جدا في شرح الأصول اللي هو الشرح الكبير، يعني بما يتناسب مع الآن احنا بنتوسعش جوه في التعريفات. فهو احنا دي طريقة الأصوليين، واخد بالك؟ والإضافات التانية دي بيدخلوا في طريقة المحدثين وفي طريقة الفقهاء، يعني هي ثلاث طرق في تعريف السنة. فهو على طريقة الأصوليين مضاف كلمة أو تقرير، وده قول بعض الأصوليين. ما أضيف إليه قول أو فعل أو تقرير، وبعض الناس يقول أو هم. التقرير والهم دول من الفعل، يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو كف، واخد بالك؟ اكتفى بقول الفعل. فبدل ما نقول قول او فعل او تقرير، على التقرير ده من الفعل، يبقى كفايه نقول قول او او فعل. في بعض العلماء قالوا تعريف السنه وما فعله الصحابه ولم ينكره رسول الله، ما ده التقرير، ما ده التقرير، واخد حضرتك؟ لان الحجه يعني فعل الصحابي زي ما خدنا في دروس البدع، يعني شرح حقيقة البدع وأحكامها، إن فعل الصحابي اللي يفعل البدعة وفعله مستند لأن يكون عمل من السنة، واخد بالك؟ لكن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابي فعل فعل والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه، فيجي الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يجي ده يدخل في الإيه؟ في التقرير. لو النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وفي أمثلة كتير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كانت بتجتهد وكان يخطئها في الفعل، لا تفعل كذا لا تفعل كذا، واخد بالك؟ زي مثلا بنته لما كان لها حبل كده في المسجد ممدود، واخد بالك؟ قال اخطأ صلى أحدكم نشاط، فإذا كسل أو نعس فليرقد. فأحيانا كان يجتهد وكان يخطئهم في ذلك، أحيانا كان يقرهم على هذا الإشنهادي، ككل ده يرجع للتقرير. طيب يا شيخ، بالنسبة لو أي حد من الصحابة مثلا كان فعل فعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده يا شيخ دي محلها في الكلام على البدع، هل دي يدخل في سنة ولا في بدع. احنا هناخد بعد شوية في الأدلة المختلفة في قول الصحابة، يعني بعد شوية هو يتكلم على الأدلة المتفق عليها، يتكلم على أربعة: قرآن، سنة، إجماع، قياس. بعد كده يتكلم على الأدلة المختلفة فيها، يذكر عدة أشياء، أربع خمس أشياء من الأدلة المختلف فيها، منهم قول لما يجي قول الصحابة ممكن نتكلم في هذه الأمور. يعني ممكن هو كاتب هل فعل الصحابة أو قول حجة ولا مش حجة، واخد بالك، ونحرر محل النزاع، وان هذا اذا اشتهر ولم يعلم مخالف، اذا اختلفوا مع بعض واخد بالك، اذا خالف السنه، واحيانا الصحابي يخالف صريح السنه واخد بالك، يجي ما عرفهاش، زي مثلا اللي يقول ان نكاح المتعه ابن عباس يقول نكاح المتعه جائز واخد بالك، واستمر على كده فتره وبعد كده رجع عن هذا الايه القول، لان هو ما كانش يعرف النسخ. فالمهم ان ايه دي اقول الصحابه دي ان شاء الله نتكلم عنها في قول الصحابه حجه ولا مش حجه، وليها تعلق اكتر بكتاب البدعه. احنا توسعنا في البدعه لما نقول بدعه ما لم يقم عليه كل عمل يتعبد به الله جل وعلا لم يقم عليه، ده اصل دليل اصلا او وصف. فكلمه اصلا ايه هي الاصول؟ اذا استند اليها الفعل يجب من السنه واخد بالك. فبدأ تكلمنا عن قول الصحابه، هل قول الصحابي اصل اذا استند عليه الفعل لا يكون بدعه؟ لكن هذا خرجنا عن ايه عن الكلام. يجي هو عرف السنه بعد كده بدا يتكلم على اقسام السنه. طبعا هو التعريف واضح، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او ايه او فعل، معروف الكلام واضح جدا، اقوال النبي صلى الله عليه وسلم او افعاله، هذا كلام واضح. اقسام السنه يقول السنه يعني عاد الكلام تاني، السنة إما أنها تكون من حيث المتن سنة قولية أو سنة فعلية. فبيقول السنة القولية اللي تصدر الأقوال اللي تصدر على النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير عن مقصده في مقام التشريع، زي ما يقول اليمين على المدعي على المدعي عليه، البين على من أنكر واليمين على المدعي. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يبقى ده سنة قولية، سنة قولية كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليبين عن مقصوده في مقام التشريع. وكلمة في مقام التشريع هو هيجيلها بعد شوية، لأن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تكون أفعال جبلية، أفعال عادية، خاصة الأفعال يقصد بها التعبد، لا يقصد بها التعبد، أفعال خاصة، هنشوف الكلام ده كله هياتي. هو بيقول في مقام التشريع يعني إيه؟ لا جبلية ولا عادية، وإنما يقصد بها الإيه؟ التشريع. السنة الفعلية هي التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا وسلوكا، هو السلوك هو العمل واخد بالك. بيقول وهي أنواع، يعني سواء السنة القولية أو الفعلية أنواع، أفعال جبلية، الكلام طالما واضح احنا مش هنطول فيه. أفعال جبلية كمطلق المشي، وده حكمه الإباحة. ابن مفلح بيقول ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع الإنسان واجب التي كقيام وقعود فمباح له ولنا اتفاق، وهذا مباح يعني مفهوش وجه تعبد، يعني لا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. اللي كان يقتدي به بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل حتى الافعال العاديه واخد لك كان ابن عمر، وكان ابوه عمر رضي الله عنه ينهاه ويقول لا تفعل حتى لا يختلط العادي بالعبادي، ما تفعلش كده. فده في افعال، وهو هنا يعني هو الماتن خلط بين الافعال الجبليه والافعال العاديه، وهيظهر ده لما يذكر الحكم الثاني، يعني الافعال الجبليه والافعال العاديه. الافعال الجبليه هو المفروض ما كانش مثلها بهذا المثال، مش قيام وقعود، لا، الافعال الجبليه اللي هو جبل عليها واخد بالك، اجدني اعافه، اجدني أعافه، يعني إيه أعافه؟ واخد بالك؟ يعني أنا كده أكره أكل الضب وليس من طعام أهلي، فده هو أعافه بحكم الإيه؟ الجبلة والطب، واخد بالك؟ فدي الأفعال اللي هي إيه؟ إن هو يحب فلان، أو محبة غير شرعية، المحبة الشرعية تختلف عن المحبة الجبلية، واخد بالك؟ يعني معايا شوية؟ الأفعال الجبلية الإنسان جبل عليها طبعه يعني، واخد بالك؟ القيم والقعود دي أفعال إيه؟ أفعال عادية. افعال عاديه واخد بالك. طيب المهم ان في الماتن هنا خلط بين الافعال الجبليه والافعال الايه العاديه. الافعال العاديه هو يقسمها قسمين، افعال عاديه يظهر فيها وجه القربة، ودي اهم حاجه في الدرس بتاع النهارده، وافعال عاديه لا يظهر فيها وجه القربة. افعال عاديه يظهر فيها وجه القربة، وافعال عاديه لا يظهر فيها وجه القربة. ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ايه واخد بالك، الافعال اللي هي العادية التي لا يظهر فيها وجه القربة لا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، أفعال عادية أو أفعال جبلية، وبفعلها بالجبل كل واحد ليه طبع مختلف عن الآخر، وهو لا يقصد به الإيه؟ ها؟ لا يقصد بالتعب، وديك احنا هذا ليس له بال، يعني هذا فعل ليس له بال، ليس له نية، ناخد بالك. ف بعد كده بيقول افعال عادية، افعال عادية بيقول كنوع اللباس وحكمه الاباحة. يبقى عنده افعال جبلية، راح قال كالاكل والايه، هو بيقول كمطلق المشي او القيام والايه والقعود. طيب بعد كده في افعال عادية، الافعال العادية بيقول كنوع اللباس، يعني بيوافق فيها عادة ايه، عادة قومه. طيب نضرب مثال هو مشتهر جدا، وانا عن نفسي يعني اجده بدأ ينتشر، موضوع تطويل الشعر. تطويل الشعر هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ولا موافقة لعادة قومه؟ هل ايه الفارق؟ اعرف منين؟ لو هو يظهر فيه وجه القربة، ان هو يتعبد، ظهر بدليل ان هذا الفعل يتعبد به لله عز وجل. طب اطلاق اللحية فعلها موافقة لعدد قومه ولا تعبدا؟ ده قربة تعبدا، وبدأ يرغب فيه ويأمر باطلاق اللحى، ويقول لك مخالفة للمشركين، وخدلك. فاللحى فيها ادلة اخرى بينت فيها وجه القربة، اما موضوع تطويل الشعر ما جاش فيه ادلة، وخدلك. فالافعال العادية لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان كان السلف اختلف فيها على اربع اقوال، واخدلك. والراجح من هذه الاقوال، وكان محمد احمد الحدى وسع في الموضوع دوت شوية، ويتكلم في اصول في البدع، وناقش وجع فيها خلاف بين الاميدي والشوكاني، وابحاث مطولة، وكان طول الكلام فيها الشيخ الاشقر في كتاب اسمه افعال الرسول، رسالة الدكتوراه بتاعت الشيخ الاشقر اسمها افعال الرسول، طور الكلام فيها، وايضا رجح ان الافعال العادية التي لا يظهر فيها وجه القربة هي مباحة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، واخد بالك، يرفع الحرج عن فعله، يعني هي بقت ايه، يعني بقت مباحة مش مكروه، واخد بالك، او مش محرمة. يجي ايه دي افعال على الاباحة مع لها الثواب، واخد بالك. فانت لما نقول لك مثلا حمد الفقه مثلا لما قال لا ده اطلاق اللحية دي من العادة ما فيهاش ظهور وجه القربة، نقدر نرد عليه بأدلة. لو واحد قال لك تطويل الشعر ده عادة، هات لي أدلة نرد عليه. لكن انت ممكن تكون واخد في اصل المسألة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما عدا الخاصة، الافعال الخاصة انا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، يجي كل الافعال ما عدا الخاصة اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على سبيل الاسناد. واخد بالقول ده، يجي احنا نناقشك في اصل المسألة الاصلية، يقول لك ايه الدليل على انك انت استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل افعاله حتى التي لا يظهر في وجه القربة؟ ودي مسألة فيها نقاش وفيها أدلة طويلة، والأشقر نقشها وجاب أدلتهم وأدلة المخالفين ورجح اللي هي الإيه. وأنا كنت نقشت المسألة دي في الشرح الكبير بتاع الأصول، لكن هو وأظن في كتاب البدع، لكن الآن مش إحنا بس نشير بس. فالمهم الأفعال العادية، الشيخ الأشقر بيقول إيه، نقصد بالفعل العادي في هذا المبحث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على عادة قومه ومألوفهم، مما لا يدل دليل على ارتباطه بالشرع. يعني طبعا هو يوافق عادة قومه، حتى خلي بالك يا جماعة، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة الكفار ثم بعد ذلك إيه يخالفه، زي الشعر كان يسدل ثم فرق، كان يسدل شعره موافقة لليهود، وبعد كده فرق إيه، فرق شعره ليحصل الإيه التمايز بين المسلم وبين الإيه وبالكافر، زي الشعر الاشياء، ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ايه يوافق عادة ايه، عادة قومه. الكحل هي في خلاف، الكحل في ادلة ان عليكم بالاثمد، بس هو بعض الناس بيقول عند النوم، بعض الناس بيجيبوها سنة عامة عند النوم وعند غير النوم. فالكحل في اقوال باستحبابها، واخد لك، يعني في ادله باستحباب الكحل مطلقا مش عند النوم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مش عاده قوم، ده بعض الناس قالوا ده للتداوي، يعني لو في رمض في عينيه ممكن يكتحل، او مثلا يطيل يجلد البصر ويطيل الاهداب، واخد لك. فليه بيقول لي فوائد؟ بعض الناس قالوا لا ده هو سنه، وفي الامر بالاكتحال عند النوم وعند غير النوم. فبعض الناس مساله الكحل فيها خلاف، ويمكن الاقوى فيها الاستحباب. فبيقول نقصد بفعل العادل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم جريا على عادة قومه ومألوفهم، مما لا يدل دليل على ارتباطه بالشرع. كبعض الأمور التي تصل بالعناية بالبدن أو العوائد الجارية بين الأقوام في المناسبات الحيوية كالزواج والولادة والوفاة، ومن أمثلتها لبس المرط المرحل والمخطط والجبة والعمامة والقباء، واخد بالك، وأطال شعرهم، واستعمال القرب الجلدية لتخزين المياه، وكان يكتحل ويستعمل الطيب والعطور. هو هنا بيقول ان الاكتحال هو اللي وصل له الاشهر، ان الاكتحال ما فيهوش ادله اخرى، لكن احنا ممكن الاشياء اللي احنا شايفين فيها ادله اخرى نرد عليه ان دي ظهر فيها وجه الايه، وجه القربة. وحكم هذه الامور العاديه وامثالها كنظائرها من الافعال الجبليه، يعني هما الاثنين العاديه والجبليه حكمهم الايه، الاباحه، واخد بالك، والاصل فيها جميعا انها تدل على الاباحه لا غير الا في حالتين. ده كلام الأشقر. أول حالة أن يكون أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها، يبقى هنا ظهر أن هي شرعية، ظهر في وجه القربة أمر يرغب أو يأمر بها، وقد ذلك أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية، يعني يجي قول أو يجي إيه شيء تاني غير القول، وقد ذلك كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة، فده ارتباطه بالشرع لا خفاء فيه ان هو فعل هذا، يعني هذا الموطن، واخد بالك، مش متجرع على عادة القول، واخد بالك، هذا موطن توجيه للقبلة، قبلتكم احياء وايه وامواتا، وفيها بعض الاحاديث وبعض الناس بيضعفوا بعض الناس ايه بيحسنوا. النوع ده هيجي كلام زيادة عليه تاني بأوسع، يعني ايه الاشياء الاخرى اللي تدل على ان الفعل يرتبط بالايه، بالعبادة او يظهر في وجه القرب، هيجي في الخامس، لانه يفرض له قسم الفعل العادي اللي ظهر في وجه القرب هيتكلم عليه، واحنا هنتكلم عليه بأوسع من ايه، من ذلك. يعني احنا عرفنا دلوقتي ان اي فعل انت عايز تقيم عليه دليل ان هو يستحب فعله، يبقى تجيب دليل او فعل ينقل عن مجرد الفعل، عن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في دليل تاني ترغيب بقول او ايه او فعل. ثالث قسم افعال، يجي احنا خدنا الافعال العاديه والافعال الجبليه، وكلاهما على الايه، افعال عاديه جبليه الاباحه، العاديه التي لم يظهر في وجه القربة على الاباحه. اتفضل. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم عملها لعاده قول، جايز يعني هي الفكره كلها هي ليه أخدها على وجه الإباحة؟ أنا ممكن أخدها كمان على وجه المكروه إذا خالفت عدد قوم آخرين، بمعنى إن أنا هنا في مصر الرجالة معروفة مثلا إن هي ما بتطولش شعرها، فأنت كده لو رفضت شعرك خلاص الناس هتنظر لك نظرة استياء، فليه أخدها على وجه الإباحة؟ بص، النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه ولا يفعل المكروه؟ دي مسألة أصولية كبيرة. بعض العلماء قالوا يفعل المكروه، واخد بالك، خلي بالك من الكلام ده، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليظهر جواز فعله، فيكون في حقه قربة لبين الجواز، يبقى هو في حقه جائز مش مكروه، يعني هو فعله ليبين، زي ما تقول كده مثلا مخالفة العادة أو نحو ذلك، فهو في حقه مش مكروه، هو في حقه، واخد بالك، قربة لأنه يبين وجه الجواز، دي حاجة. بس إيه، زي ما بيقولوا يشترط، زي ما بيقول الشاطبي، يشترط أن البيان لا يتأتى إلا بالفعل، ممكن لو تأتى بالقول ما يفعلوش، فإذا كان البيان لا تأتى إلا بالفعل وفعله لبيان الجواز فهو في حق القربة. لكن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه عموما أو يفعل الحرام، دي مسألة طال فيها الكلام، طال فيها الكلام عند الإيه؟ الأصوليين، واخد بالك. لكن هو العلماء مختلفين فيها على أربع أقوال، الإباحة الإباحة والاستحباب والوجوب والقول الثاني مش الكراهه، مش فاكر قول ايه تاني، بس هو اربع اقوال العلماء، وبداوا يناقشوا في المسائل ديت، والاشقر جاي لك في الرسول، الكتاب موجود يعني. طيب المهم بعد كده افعال قام الدليل على خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده زي الوصال مثلا في الصيام، هذه لا يثبت حكمها لغير صلى الله عليه وسلم، ابن نفيح بيقول ما اختص به كتخييره لسائه بينه وبين الدنيا، واخد بالك؟ وزيادتهن على أربع، ده خاصة بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوصال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أرادوا أن يوصلوا معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، فلما أصروا واصل بهم كالمنكل له، قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل، يقولوا أنا لست كهيئتك وإن أبيت عند ربي طعمني ويسقين. فده فعل خاصة، دي خاصة بي إحنا ما نشتركش معاه فيها، فيحرم في أشياء يحرم، وفي أشياء خاصة ويستحب لنا الاقتداء به، زي وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، الوجوب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا يستحب لنا قيام الليل. ان يزيد على أربعة في النساء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، احنا يحرم علينا هذا الفعل. أربعة، ما فعله لبيان مجمل في القرآن كبيانه لصفة الصلاة، ده حكم الايه المجمل اللي هو المبين، لو بيبين امر مستحب يجي الفعل على الاستحباب، بامر وامر واجب يجي الفعل على الايه على الوجوب، واخد بالك؟ واقيموا الصلاه، يجي بين صلى الله عليه وسلم بفعله بين مواقيت الصلاه الظهر والصلوات كلها، واخد بالك؟ يجب انها تقع في ذلك الوقت بين هذين، تقع بين هذين، لأن صدق تعملنا كتابا موقوتا، وبين أن هي أربعة، كل ده على الإيه؟ بين على الوجوب، لأن هذا الأمر إيه؟ الأمر واجب، واخد ذلك، وبين ما فيها من لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وفعله الحج فعله عام، يعني هو بين الصلاة وفيها أفعال واجبة، واخد ذلك، وفيها أركان، وفيها شروط، وفيها مستحبات، فهو بيانه من ناحية الجملة يدخل فيه حكم المبين، لكن بيانه لأصل ما لا تقوم ما لا تجزي الصلاة إلا به، فده للإيه؟ للوجوب. الأشياء الأخرى يجي على الإيه؟ الإسلام، زي مثلا خذوا عني مناسككم، الجمعة النبي بيّن بفعل إن هي كم ركعة؟ ركعتين، واخد بالك؟ لو كان ند يبقى بحكمه إن هو فعله، لو الأمر المجمل مندوب يبقى فعله المبين لهذا المجمل مندوب، زي مثلا إقامة ثالث أيام التشريق بمنى إلى ما قبل الغروب، واخد بالك؟ وكأفعال العمرة، يبقى لو كان الأمر واجب يبقى بيانه واجب، يجي الفعل المبين لحكم المبين، واجب واجب، مستحب مستحب، مباح مباح، تمام كده ولا ايه؟ طيب. بعد كده خامس نوع واخر نوع في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الفعل المطلق. يعني هو المطلق، هو عايز يقول لك يعني ايه؟ يعني لا لا حتى يقول الذي لا تعلم صفته، يعني مش حاجه من اللي فاته، هو ده تقسيمته، لكن هو العلماء بيقسموه فعل جبلي، فعل بقى خاص، فعل جبلي ده نوع خاص، ده شيء جبل وفطر عليه الصلاة والسلام، فعل جبلي وفعل خاص، يعني دول ايه بره التقسيمات خالص، الجبلي والايه والخاص، واخد بالك؟ الفعل بعد كده الايه البياني لحكم المبين، دول خلاص مش مشكل، بعد كده يجيبوا الفعل العادي يقسموه قسمين، عادي ظهر في وجه القربة وعادي لم تظهر في وجه إيه القربة، فيقول الفعل المطلق الذي لم تعلم صفته، يعني طب مطلق انت قلت العادي وقلت الجبلي واخد لك وقلت المبين وقلت الخاص، طب ايه النوع؟ ما فيش انواع افعال تانية، فهو ايه التقسيمة من الاصل، هو خلط بين الانواع، فالفعل الجبلي فعل الخاص، الفعل البياني، الفعل العادي اللي ظهر في وجه القربة اللي هو النوع اللي هو ذكره تاني واحد، وهنا الفعل العادي الذي اللي هو بيقول عن المطلق، الفعل العادي الذي ظهر في وجه القربة، ما في فعل العادي ده بيقسمه قسمين، ظهر في وجه القربة، ولما هو تكلم عن الذي لم يظهر في وجه القربة قال انه هو لا يستحب، وده اللي فيه خلاف عند العلماء، ده اللي فيه خلاف عند العلماء، هل يستحب ولا لا يستحب، اللي بياخد بالاستحباب توسط ده بيطول شعره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده فعل عادي ما ظهرش في وجه القرب لكن يستحب انه النبي فعله ليه. فيقول اقل درجات فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه هو انه يستحب. واخد بالك؟ يقول لك لا ايه الفعل. واخد بالك؟ تعال انت الافعال الاربعه غير المحرم ايه الحد المشترك بينهم؟ اقل حد مشتركين كلهم في ايه؟ يعني المباح يستوي فيه الفعل والايه والترك، فممكن تفعله ممكن ما تفعلوش. تمام كده؟ الواجب لازم تعمله، المندوب الافضل لك انك تعمله، يعني برضو ايه اعمله بالاولى. يبقى المباح ممكن تعمله، الواجب لازم تعمله، المستحب الافضل ايه تعمله، المكروه الافضل ما تعملوش لكن ممكن تعمله خلاف الاولى. فايه القدر لكن المحرم لا يجوز لك فعله، فسيبنا من المحرم. يبقى الاربع اشياء دول ايه المشترك بينهم؟ بيسموه رفع الحرج عن الفعل، الحد الادنى من رفع الحرج عن الايه الفعل اللي هو الاباحه، جاز لك فعله وجاز لك تركه. لكن نقول والاولى فعله، عايز دليل زياده ينقل، لان احنا اتكلمنا على الايه القدر المشترك بين الاربعه دول اللي رفع الحرج عن الايه الفعل. عايز تقول واجب هاد دليل بالامر وما فيش صارف، عايز تقول مستحب هاد دليل ينقل او ايه عن مجرد رفع الحرج عن الايه الفعل. تجيب دليل ان هو الاولى تركه، لكن كله مشتركين في رفع الايه رفع الحرج اللي هو الاباحه، وده ادنى شيء. لكن هو الناس اللي بيقول لك طب طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يجي اقل شيء، طالما النبي صلى الله عليه وسلم يجي اختار الفعل على الترك يجي هذا دليل الاستحباب. نقول لا، الفعل هنا يدور بين ايه بين اربع اشياء، واخد بالك؟ ان هو مكروه لبيان الجواز او زي ما قلنا كده. كان واجب يا شيخ الواجب برضه يطلق، ما لو كان واجب كان امر بيه ما هيجي بقى دليل اخر. بحب نقول انت احنا بنتكلم احنا مش عارفين حكمه يا شيخ. بحب نقول لعله الكذا او كذا او كذا، اربع دول اللي فيهم جواز الفعل. فايه المشترك بينهم؟ الحد الادنى اللي احنا مشترك اللي هو رفع الحرج عن الفعل. عايز انت تجيب دليل اعلى للاستحباب دليل، عايز تجيب دليل وجوب هاد دليل زياده على كده، زياده عن مطلق الايه يعني. فانت ما تستدلش على ان طالما النبي فعله يبقى على الاستحباب، لا طالما النبي فعله يبقى رفع الحرج. انت عشان الاستحباب هاد دليل ازيد من رفع الحرج، لان انت بتستدل بمطلق الفعل، مطلق الفعل يدل الا على رفع الحرج. معايا كده؟ طيب، فبيقول الفعل المطلق الذي لم تعلم صفته، فهذا الذي فهذا ان ظهر فيه قصد التعبد فحكمه الند كالاعتكاف، وان لم يظهر فيه قصد التعبد فحكمه الاباحه كالتكحل. واخد بالك؟ ده يعني هو دخل النوع الاول. المهم يعني زي ما احنا قلنا كده، احنا وقتها نفرد طبعا الكلام على العادي اللي ظهر في وجه الايه القرب او التعبد، مش كده؟ هنتكلم على العادي اللي ظهر في وجه القرب او التعبد، وهو تعرف زي احنا قلنا هنعرف في الاول ان يبقى فيه زياده امر ترغيب بالقول او بالفعل. واضح؟ مش قلناها ديت فوق؟ قلنا نعرفه بترغيب بالقول او بالايه او الفعل. بعد كده ممكن نوقع في اثناء العباده او يقع في وسيله العباده او قبل العباده بس قريب منها بحيث ان يكون ايه متصل بيها، او بعدها قريب منها. يبقى كل الامور ديت متصله بالعباده، يبقى لها شبه بالعباده. يبقى اذا وقعت الافعال العاديه بقرب العباده او في اثنائها او في وسيله العباده كوسيله الفعل العباده، كل ذلك ظهر في وجه القرب لان تعلقت بالايه بالعباده وبيجي فيها شبه بالعباده. ما وقع في اثناء العباده؟ نزول صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليله النفر، واخد بالك؟ فهو في ليله النفر نزل قاعد في هذا الايه المكان، يجى هذا وقع اثناء العباده، واخد بالك؟ يجى ده ما نقولش عليه مباح، نقول عليه يستحب احنا نزل في هذا المكان. قبض الاصابع الثلاث في التشهد، ان يقبض ويشير، وفي السجود يضمها، دي في اثناء كل دي هيئات جت في اثناء العباده. يبقى مقصود يبقى في العباده ما اقولش انا ايه ما اقولش مباحه لما دي في اثناء العباده. يعني مثلا لما يشير كده اهوت مثلا في البتاع يقبض اصابع ثلاثه كده ويشير يحلق ثلاثه من 50 مثلا، انا اقول دي فعل عادي ده داخل العباده فاثناء العباده يبقى ده مستحب. او لما يجي يوزع الارض يضم ايه أصابع، أصابع أو ينصب أصابع قدمي، واخد بالك؟ ما عشان دي أثناء العبادة، أثناء العبادة يا شيخ، إحنا الكلام ده كان فعل مفرد خارج العبادة، لكن ده وقع جوا العبادة. طب واقع جوا العبادة ممكن يكون على أمر الوجوب، مش الدليل صلوا كما مطلق. بص ما ما الاستدلال بصلوا كما رأيتموني أصلي على إن كل أفعال الصلاة واجبة هذا لم يقل به أحد من العلماء. فهمت كده؟ فالنبي بين الواجب والمستحب في الصلاة والشروط والأركان. فهمت كده؟ فأنت صلوا كما رأيتموني أصلي، هتاخده على اللي يجزئ فقط، هي دي اللي عشان كده حين يصلي يقول لك صلاة العاجز عن الطهورين لا يقرأ إلا الفاتحة، لا يركع إلا بمقدار تسبيح، فيخليه يفعل الايه الأركان فبس. فهمني كده؟ دي صلاة اسمها الايه أهل الأعذار، أخد لك. فأنت ما تقدرش تقول مثلا طب في الصلاة هل مثلا وضع إيد على الصدر كده دي واجبة؟ ما النبي كان بيفعلها، هل دي واجبة؟ هل قراءة دعاء الاستفتاح واجب؟ ما حدش قال كده. فأنا ما اقدرش اخد بالدليل العام ده. فالدليل العام ده احنا كنا برضو في كتب الاصول التوسيع كلام متوسع في هذا النوع. المشكلة ان دي مرحلة تمهيدية وانتم بتسأل اسئلة دقيقة، خلينا نخرج بره الموضوع. فصلوا كما رأيتمون اصلي، فهذا الكلام واخد لك الاستدلال بيه على ان كل افعال الصلاة واجبة؟ لا. ولا خذوا عني مناسككم، حد قال ان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجبة؟ واللي يترك اي فعل في الحج يرجع عليه دم، يبقى هي على سبيل الاستحباب ما لم يكن دليلا، ما ادام في العباده يبقى مستحبه، ومنها اشياء جه ادله اخرى خلتها ايه واجبه او ركن كمان او شرط. خلينا طيب مثلا زي جلسه الاستراحه بعد الركعه الاولى، ما ينفعش واحد يقول لك دي كان بيفعلها للحاجه، كان مريض وتعبان ومش للعباده، لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ايه دي سنه. واخد بالك؟ التطيب للاحلال من الاحرام، واخد بالك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتطيب. اتكاء صلى الله عليه وسلم على عصا او قوس اثناء الخطبه، انه يلبس النعال دخل الصلاه، خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم، ده جه فيها حاجه اعلى، خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم، يبقى مصليها ببيان ان هي ديت ان اخالف، يبقى كده فيها استحباب. بس انت طبعا الكلام ده لو في مكان مش هتفسد الفرش يعني. طيب وما وقع في وسيله العباده، احنا كنا ده في اثناء الايه، ما وقع في وسيله العباده، دخوله مكه من طريق كدى، واخد بالك، وخروجه من طريق كداء، دول في اثناء الايه دخول مكه، واضح كده؟ دخل المكان ده وخرج من الايه المكان ده، ودخول المسجد الحرام من باب بني شيبه، وطوافه بالبيت راكبا على بعير، كل ده وقع في ايه؟ ما الطواف، الطواف هو العباده، لكن دي وسيله للطواف، واخد بالك؟ فدي عادي. طبعا يستحب ليك انك تفعل هذا الامر ان استطعت. السعي بين الصفا والمروة، وقوفه في الموقف بعرفات على بعير، وعودته من صلاة العيد من طريق غير الطريق اللي ايه اللي ذهب منه، وان يروح ويرجع في العيد ماشيا، واخد بالك؟ المهم يبقى اللي بيحصل في اثناء العبادة او في وسيلتها او واخد بالك، كل ده ليه وجه ان احنا نقول ان هو ايه، لكن انا المثال اللي هو فعلا اللي هو انا احب ان الناس كلها تعرفه، موضوع تطويل الشعر. تطويل الشعر اللي هو انتشر، وبعض الاخوه بدا يخالف عرف البلد وبدا يعملوا ضفاير في شعرهم، ونتسال عن هذا الكلام، هل ده سنه ولا مش سنه، ده هو ده السنه، ده الاسلام ده، واخد بالك؟ او انه يمسك عصا، كان اشتهر بعض الاخوه بيمسكوا عصي، وبدا حتى بدا لا غير كده، بدا ان تطلع ان دول جماعه العصي، الجماعه دول بيمسكوا عصي عشان تغيير الامر معروف عنهم، هل دي سنه ان انا مثلا الرسول كان يمسك عصا لما يكون العصا دي لحاجه، واخد بالك؟ او مثلا لعدد قوم ان يكون الناس بتمسك عصا مثلا عشان يقود بها الفرس الدابه، لكن احنا الان من السنه ان احنا نمسك عصا، نعتبر ان مسك العصا من السنه، هل دليل؟ هل دليل ان مسك العصا من السنه؟ لكن هو بيخطئ بيستند على شيء ماشي. وما تلك بيمينك يا مرتضى عصا يتوقع عليها مش عصا موسى هات عصا زي عصا موسى واخد بالك اه فان دي مش مفيش ادله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك العصا على سبيل الايه الاستحباب كويس كده. بعد كده يتكلم على السنه التقريريه يجا ال بدأ يتكلم على أنواع الأقسام السنة سنة قولية سنة فعلية. طبعا هو قال إيه في التعريف أو تقرير فبدأ يتكلم على السنة الإيه التقريرية هاي اللي هي الخمس أنواع اللي قلنا عليهم السنة التقريرية طبعا عايز أتدرج آه في موضوع ال إن إحنا حاولنا لموضوع الاستحباب زي مثلا صلوا كما رأيتم نصلي فأخذنا منها ما يجزي عن الصلاة. طيب في فعل اخر لافعال مثلا بعض الناس يدخل في وجه البدع مش فاهم بمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت لو مش المفروض يعني لو مش هتعمل العمل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ايه يبقى تتركه ولكن لا تاتي بعمل اخر بمعنى ان تلاقي واحد يجي يرفع ايديه مثلا يمسك ودانه خلاص واحد تاني تلقى بدعه طالما ان هي في اثناء العباده لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بدعه خلاص كده اه انت بتتعبد بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تتعبد بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب بدعه ادم في العباده او في اثناء العباده في شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب بدعه كده بدعه. بيقول السنه التقريريه وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على انكار امر وقع امامه او وقع في عصره وعلم به. قلب عليك الاولى تعريفه زي الشيخ الأشقر معرف في التقرير هو بدل سكوت النبي هو كف والكف فعل هو كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت يعني إيه سكت يعني إيه سكت يعني ما تكلمش مش السكوت عدم الكلام فنقول سكت لكن يغيره بإيده ممكن سكت عنه بالكلام لكن غيره بيده يبقى ما فيش اقرار هنا يبقى كلمه سكت واخد بالك سكت يعني ايه لم يتكلم لا احنا الاول نقول اللي هو الايه ان ان ان كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار كف عن الانكار يبقى ايه لا تكلم ولا فعل عن فعل فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم به. بيقول مثل سكوتي عن الانكار على خالد بن الوليد عندما اكل الضب على مائده النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم بقى نوسع الكلام شوية شروط صحة دلالة التقرير عشان نقول ان الفعل ده كتقرير ايه شروط صحته ده كان من كلام الشيخ الأشقر مع بعض الزيادات. يعني الشرط الاول عشان نقول ده فعلا النبي اقر هذا الامر وان ده انك انت تفهم وتجسونه ما اقرار النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعله. الشرط الاول ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل سواء سمعه أو رآه مخدرك أو حصل في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إليه زي الناس اللي أخروا الصلاة في يوم بني قريظة من كان يوم بني قريظة فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة فهو لا يصلي العصر إلا في بني قريظة هو كان غرضه حثهم على الخروج لبني قريظة مخدر حضرتك. فبعض الناس فهموا ان هو لا مش هنصلي الا في بني ايه طبعا الاول ان هم يصلوا في الوقت وان هو كان يحث مع الخروج يصلوا وفي الطريق اثناء الطريق ما يخرجوش الوقت فخلي بالك فهو سكت عنهم فيبقى قرروا على فعلهم هو عرف قالوا احنا بعضنا صلى هنا وبعض صلى فسكت عنده وسكت عنده فبقى ده من اختلاف الايه التنوع مش من اختلاف الايه التضاد واقر كلاهما فهموا ان الناس اللي مشوا مع ظاهر النص ما يصليش العصر الا بني قريظه وفيهم اللي مشوا مع روح النص وجوهر النص ان هو غرضه ان هو يحث لا مش نخرج الصلاه عن وقتها واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده اقرهم على هذا الايه الفعل بيجي فعل هؤلاء القوم مع هذا التاول لهم عذر. مين اللي لهم عذر؟ الناس اللي صلوا العصر واخرجوا عن وقتهم واخد بالك. مما يكون مقام العلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتعامل قدامه او يشوفه واخد بالك يسمع به او ينقل اليه واخد بالك. ممكن كمان الفعل يشيع وينتشر ويكثر وقوعه بين الصحابة زي العزل. كنا نعزل والقرآن ينزل. الأمر ده كنا نأكل ونحن نمشي نشرب ونحن قيام. الأمر ده يشيع وينتشر بين الصحابة ويدل على استمراريته. فلابد أنه لو كان حرام أو خطأ لكان إيه عالم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولأنكر عليه. الشرط الأول علم النبي صلى الله عليه وسلم دي بإحدى هذه الطرق. الشرط الثاني أن يكون المقر منقادا للشرع، يعني مسلم سامع مطيع. لكن لو كان كافر تقريره ما يدلش على رفع الحرج، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ليه، لأن هو كافر أصلا لا ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحد كافر فعل شيء ما يدلش على أن هذا الفعل مرفوع عنه الإيه الحرج، واخد بالك؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقر اليهود والنصارى على البيع والكنائس وعلى عبادتهم وكان سكت عنهم، صح ولا لا؟ هل هذا اقرار بصحة؟ مش ليس اقرار، لان هو هم غير منقادين للايه، هو بين لهم واقر لهم هذا الايه الامر. الشرط الثالث ان يكون الا يكون قد علم من حاله الانكار قبل ذلك، واخد بالك؟ فعبادة غير الله عز وجل أو نكاح المحارم، النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أن هذا حرام وهذا كذا وكذا، لو فعل وما أنكرش يبقى يترك الإنكار لما إيه لما قبل إيه ذلك. لكن عشان يبقى حجة أنه ما يكونش نقل عنه الإنكار قبل إيه ذلك. طيب الشرط الرابع ألا يمنع من الإنكار مانع. لو وجد مانع يجي خلاص كده في عذر للايه الانكار، واخد بالك؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت انتظارا للوحي، يجي كده ده مش دليل على ايه على رفع الحرج عن الفعل، واخد بالك؟ لان هو سكت انتظارا للايه للوحي، واخد بالك؟ فهو ممكن يكون ما يعرفش فيها حكم وبعد كده ينزل الوحي فيبتدي يتكلم، يجي سكوته في هذا الوقت حتى نزول الوحي لا يدل على ايه رفع الحرج عن الفعل. بعد كده بيتكلم على تعريف اقسام السنه من حيث السند وامثلتها، دي احنا اتكلمنا عنها ومش هنطول في الكلام فيها خالص. اتكلمنا عنها في المصطلح. اولا بيقول السنه المتواتره ما رواه الجماعه اللي يستحيل وطوهم على الكذب، وكان مستند خبرهم الحس زي حديث من كذب عليه متعمدا فتبقى قدم النار، وده مثال للمتواتر القولي. ومثلا هيئه رفع ان رفع اليدين عند الدعاء ده متواتر ايه معنوي، وده كل احنا اتكلمنا عنه مش هنطيل في الكلام ده، ووسعنا فيه في المصطلح كتير كده. السنه الاحاديه هو بيقول ما رواها واحد او اكثر ولم يبلغ، خلي بالك هو السنه الاحاديه يقول ما روى واحد او اكثر ولم يبلغ حد التواتر، زي حديث لا صلاه لمن لم يقرب ام الكتاب. وكده قال السنه المشهوره ما رواها احد في الاصل وبعد كده رواها عنهم جماعه، زي حديث انما الاعمال بالنيات. الاولى تعريف الاحاد نقول ان هو ما لم يجمع شروط المتواتر، يعني كل ما لم يجمع شروط المتواتر هو احاد. المشهور ان نقول رواه ثلاثه فاكثر في كل طبقه من طبقات السند، ده التعريف اللي احنا استقرنا عليها، هو يعني اختار هذا الاصطلاح، ويعني لا اظن يعني ان انا لم اقرا بهذا الاصطلاح قبل ذلك. مش هيتكلم عن الموضوع ده يعني عشان ما نطولش فيه، في المصطلح احنا شرحناه بالتفصيل. بعد كده اتكلم على حجية السنة ومنزلتها، دي يمكن اخر بحث اتكلم عنه في السنة، واخد بالك؟ حجية السنة، اتفق المسلمون على ان السنة حجة يجب العمل بها بشرط الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام. وقد دل على وجوب الاحتجاج، دي خطبة الجمعة بتاعت الأوقاف، هي دي الخطبة دي، هي حجية السنة على حجية السنة. وقد دل على وجوب الاحتجاج بالسنة والعمل بها أدلة كثيرة من النص والمعنى، ده هو كلامه. فمن النص قوله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى ما يطع رسوله فقد أطاع الله. أيضا هو الأدلة دي وفي أدلة أخرى تانية، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب الكافرين، فلا يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ده كله يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. السنة حديث المقدام ابن معد يكرب, وبعض بعض الناس بيقولوا ابن معد يكرب وبعض الناس بيقولوا ابن معد كرب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنه ومتكئ على أريكته فيقول بيننا وبينه كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالا استحللناه, وما وجدنا فيه حراما حرمناه, وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. روى شيخان من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وروى الشيخان عن أنس: من رغب عن سنتي فليس مني. وروى أيضا عن أبي هريرة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. كل دي تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. بيقول: أما المعنى فإن العقل السليم يدل على وجوب العمل بالسنة, لأن المسلمين متفقون على وجوب العمل بكتاب الله. وكثير من الأحكام مجملة في القرآن, يعني مجملة لازم لها بيان عشان يتم العمل إيه بيها, ولا يتم هذا إلا بالإيه بالسنة. فيبقى العمل بالسنة إيه واجب لأن هي بيانية, ولكن ده جزء من السنة اللي هو البيان. إحنا كنا هو يقول تبع ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إحنا كنا تكلمنا من كلام الشيخ عبد الكريم زيدان في القرآن المرة اللي فاتت أنواع الأحكام اللي جاءت بها السنة, واخد بالك؟ يعني ممكن السنة تنفرد أحكام جديدة, ممكن تبقى بيانية, مش كلامنا الموضوع دوت بالأمس, واخد بالك؟ طيب بيقول: إلا أنه قد يترك أحد العلماء العمل بسنة ثبتت عنده أو عند غيره لأسباب خاصة كعدم ثبوتها عنده بطريق المعتبر, أو عدم بلوغها له, أو لوجود ما يعارض العمل بها عنده ككونها منسوخة. وذكر بعض الأعذار لبعض العلماء في عدم العمل بالسنة اللي ثبتت عند غيره. ممكن هو اعتقدها ضعيفا, أو هي ما بلغتوش أصلا, ما عرفش إن في سنة, إن ما فيش حد بلغت كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أو هو وصلت له هو ظن إن هي منسوخة أو تأولها أو أي شيء. المهم إن ابن تيمية ذكر 10 أعذار, واخد بالك, رسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام بيقول, هنقولهم لأنهم مهمين, هنقولهم ملخصين. دي رسالة كبيرة, يعني رسالة متوسطة الحجم, احنا نحاول نلخصها في دقيقتين بحيث ان احنا نفهم الاشياء اللي هي اسباب الاختلاف بين الأئمة. وان كان هم اختلفوا لاعذار, احنا ما لناش عذر ان احنا نوافق من اخطأ منهم, واخد بالك؟ احنا عرفنا ان ده هو اخطأ من تغوش, واخد بالك؟ يعني عرفنا ان مثلا الحنفية بيقولوا لا نكح الا المرأة تنكح نفسها, لا الرسول قال لا نكح الا بولي, ما وصلوا تأولوا, فاحنا ما نتبعوش, ما نعملش قانون ان الثيب تزوج نفسه بدولي ونخليه القانون الحاكم في البلاد, ما ينفعش الكلام ده. فبيقول وليعلم انه ليس احد من الائمه المقبولين يتعمد مخالفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لا دقيق ولا جلي. طالما انه عالم لا يمكن ان هو, طالما ان ربنا هو ابو العلم لا يمكن أن يتعمد. فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كل يؤخذ من قوله لا يرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن واحد نلاقي العالم قول صحيح بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هو بيقول الأعذار يعني 3 وتتفرع على 10, فالثلاثة ديت هو بيعتقد أن النبي ما قالوش, أو يعتقد أنه منسوخ أو يتأول, واخد بالك؟ او ان هو لا يشمل الحديث ده, يعني الحديث لا يدخل فيه هذا القول, واخد بالك؟ يعني ده يعتبر كانه متاول ان هو مش داخل في الحديث ده, واخد بالك؟ بيقول لك هذه الاسباب الثلاثه تتفرع الى 10, الاسباب متعدده. السبب الاول احنا هنقوله باختصار, الا يكون الحديث قد بلغه, ودي زي ما بيقول امام الشافعي: من ظن ان علم النبي اجتمع عند رجل فهو فاسق. ما فيش حد, الصحابة تفرقوا كل صحابة, عشان كده الصحابي كان في صحابة أعلم من إيه من بعض بإيه بما عندهم من من علم النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل في مكان تلاقي التابعين برضو عندهم علم أعلم من بعض. ليه؟ لأن الصحابة عنده علم اللي هو أخده منه أعلم من غيره، أو يبتدي ياخد العلم ده ويروح لعلم ده ويروح لعلم ده، فيجي عنده إيه حو علم عدة من الصحابة، يجي عنده علم أكثر من علم النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حديث الصحابة. ها؟ أحسن علم الصحابة. الصحابة إحنا ما ممكن ممكن، لكن هو خلي بالك إن هو يكون أفضل منه في العلم، لكن هو ليس أفضل منه في المنزلة. تمام. واخد بالك؟ ودي دي تكلمنا عليها في شرح أصول السنة، تكلمنا على المسألة دي بتفصيل شديد، موضوع الخيرية في عصر الصحابة والخيرية في عصر التابعين والمقارنة بينهم، يعني إيه تكلمنا في هذه المسألة. المهم ده السبب لو إنه يكون الحديث ما وصلوش أصلا، إن يكون التاني إن يكون الحديث بلغه لكن هو ما ثبتش عنده، وبلغه من طرق ضعيفة، إسناده مجهول، إسناده مش عارف كذا، وما بلغوش طرق أخرى يتقوى بها الإيه الحديث. لكن الآن ممكن يكون الحديث اشتهرت وجت طرق تانية عند غيره فتقوى عنده الحديث، فبدأ يعمل بلك إن هو يقول لك لا ده حديث إيه ضعيف. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. دي عشان كده مسألة تصحيح وتضعيف مسألة خلافية زي مسألة الفقه. يقول لك اسماعيل بن عياش ضعيف، يقول لك لا ضعيف إذا روى عن غير الشاميين، في الشاميين ثقة. في عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا، ولا إذا روى عن غير العبادلة، ولا روى عن 14 واحد غير العبادلة، يعني العبادلة وغيرهم تاني. فدي أقوال. ففي واحد بياخد مثلا عطية العوفي، هل ده مدلس تدليس ناس ولا تدليس إسناد ولا تدليس تسوية؟ فدي كلها مذاهب فيها خلاف، كل واحد دي مذهب. فواحد واخد مثلا عطية العوفي بيدلس تدليس الايه الإسناد، يجي صرح في التحديث يجي خلاص. واحد تاني واخد انه بيدلس تسوية، يجي لازم يصرح من اول الإسناد لآخره، يجي ضعف الحديث. لكن هو انا عندي اجتهاد في الحديث صححت الحديث بيه. واحد تاني عنده اجتهاد غيري خالف اقتصاد الايه او تضعيف الحديث، يجي ده عذر ان احنا ايه نختلف. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد شروط ممكن غير يخالفه فيه. يعني واحد يشترط فيه عشان الحديث يبقى صحيح يشترط شروط زياده عن غيره، واخد بالك؟ يقول لك لازم الحديث يكون موافق للكتاب، واخد بالك؟ اذا حدث بحديث يخالف قياس الاصول يبقى لازم يكون الراوي ده فقيه عشان يعرف ان هو ازاي خالف الاصول القياس يعني، او يشتهر الحديث اذا كانت عم بيه البلوى انه يشتهر وينتشر. بعض الناس يقول لا اذا صح الحديث مش لازم يشتهر حتى ان كانت عم بيه البلوى. بعض الناس يقول لك لا هذا مما تعم بيه البلوى لا الا من طريق واحد يبقى حديث ضعيف. كل ديت ممكن واحد يحط شروط واخد بالك يخالفها ايه غيره. السبب الخامس ممكن يكون حديث وصل له يكون حي بس نسي، وارد نسي الحديث واخد بالك. السبب السادس واخد بالك ممكن يكون حديث فيه الفاظ غريبه، المزابنه والمخابره والمحاقله والملامسه والمنابذه واخد بالك، او لا طلاق الا ولا اعتق الا في اغلاق، ويبتدي يفسر الاغلاق دي واخد بالك اللي هو الجنون ولا الاكراه، ما ياخد مذهب كده وياخد مذهب كده واخد بالك، ثلاثه قروء القرى والطهر ولا الحيض. فتلاقي بس اللي فيها حاجه غريبه وفيها خلاف هو مش عارف الدلاله بتاعته او يختار دلاله خطا. السبب السابع اعتقاده انه لا دلاله في الحديث، هو مش فاهم وجه الاستدلال بالحديث، وهذا قد يخفى على البعض ان وجه الاستدلال اذا كان يعني بعض الصحابه اعيته ايه قال ظللت طوال الليل اعيتني هذه الايه فظن ان لن نقدر عليه، راح سال ابن عباس قال له يعني ده مش من القدره، ده من الايه من التقدير اللي هي التضييق، فظن ان لن نضيق عليه، يعني يقول لك الجنابي ويقول ربنا فظن ان لن نقدر عليه، ربنا مش هيقدر عليه، ونبي يعتقد هذا اعتقاد ده كفر، فازاي نبي يعتقد اعتقاد كفر؟ وقعد فعلا طول الليل يفكر فيها سيدنا معاويه. بعد كده راح لسيدنا عباس قال له ايه عيتنا طول الليل كيف يقول واخد بالك ظنون فظن ان لن نقدر عليه، يقول ليس من القدره انما هو من التقدير، يعني ايه فمن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فظن ان لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه في الدعوه، يعني انت دعيته لو ما امنوش روح ادعي مكان تاني من غير ما تستاذن، فظن ان لن نضيق عليه في الخروج الى قوم اخرون بدون اذن. فظن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى عقبه وحبسه في بطن الحوت لأنه لم يستأذن، لكن هو ظن هذا الايه الظن الخطأ، وهذا ليس بكفر، لكن دي ايه واخد بالك ظن. يجي ممكن واحد يجي قدامه حديث واخد بالك و يعتقد انه ما فيهوش الدلاله اللي هو عايزها، ما فيهوش الايه الدلاله اللي عارف اللي عايزها. مثلا يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجه، وده قول كتير من العلماء، يقول لك العام حجه لكن اذا خصص يجي تضعف دلالته على افراد، يجي ليس بحجه. بعض يقول لا هو يبقى حجه بس حجه ظنيه، ده خلاف، هو مختار ان العام المخصوص ليس بحجه. او يقول لك ان المفهوم ده مش حجه اصلا، بعض الناس يقول لا المفهوم ده انواع، منها اللي هو المعتبر ومنها ما هو ليس بمعتبر، واللي معتبر معتبر بشروط، ويبتدي ايه كل دي مسائل ايه واخد بالك قد يختلف فيها الايه العلماء. السبب الثامن واخد بالك يعتقد ان تلك الدلاله قد عارضها ما دل على انها ليست مراده، واخد بالك، يعني عنده العام يروح يعارضه بخاص فيعتقد ان العام غير مراد ويقدم عليه الايه الخاص، وممكن يكون هو ما فيش بينهم تعارض دلالة أحد أفراد العام، وفي شروط لبناء العام على الخاص أو المطلق على المقيد، واخد بالك، أن يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم، فهو ممكن يعارضه بخاص يكون موافق لي، واخد بالك. فكل ديت أسباب للإيه الاختلاف. ممكن يعتقد أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، واخد بالك، ممكن يقول لك هذا في إجماع يدل على مثلا زي ابن تيمية، مثلا لما ابن تيمية لما تقول له ده في اجماعات على ان الطلاق المعلق يقع، يقول لك نعم هي محموله، هو مش مخالف اجماعات، هو تاول، هي محموله على من نوى الطلاق، اما من لم ينوى الطلاق ده مش الاجماعات دي مش بتكلمش عنه. يعني الطلاق المعلق يقع اذا كان هو الحالف المعلق في نيه الطلاق، لكن لو مش نوى الطلاق مش الاجماعات، ما خالفش اجماعات، تمام، واخد بالك، والكلام ده خطا لانه ما عندوش دليل في كده. بعد كده السبب الاخير واخد لك انه يعارض بما يدل على ضعفه او نسخه او تاويله، بس بشيء ممكن غير ما اعتقدوش ان هو ينفع للنسخ او ينفع للتاويل، واخد لك، وده بيحصل عند كتير من الحنفيه بالذات، يعني ان هم مثلا يعارضوا مثلا حديث المسره بالعقل، يقول لك النفس يقول من اشترى شاه مسره فهو بالخيار بعد 3 أيام ان هو يمسك او يرد وصاع من ايه من تمر، يقول لك لا احنا هو يقعد يحلبها 3 أيام ويرد صاع من تمر، ممكن الصاع يكون اكتر قيمته من الحليب او يكون الحليب قيمته اكتر من تاج الحديث ضعيف، عرضوه بالايه بالعقل، يقول لك لا ده لا يصح. فكده ممكن الناس تعمل ادله، ها ممكن تكون عندي غيرها مش ادله، ويعتقد ان الحاد ممكن يتاول، ممكن يتوجه، ممكن يترد، ممكن كل دي اسباب للايه الاختلاف. نقول دي اسباب 10 الاختلاف كلها ظاهره، ممكن يكون في اسباب تانية باطنه، ان هو عنده حجه هو ما قالها لكش، والعالم مش شرط ان هو يفصح عن ايه عن حجته، وممكن يفصح عنها وما تتنقلش لينا، يعني ممكن كمان تلاميذه ما ينقلوش ان هو قال كده ايه ليه لم يقم به تلاميذه. فكل ديت اعذار للعالم للايه للاختلاف. بيقول اخر مساله، وللعمل بالسنه لا بد من تحقق بعض الأمور، ومنها 1 التوثق من ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق البحث في حال سنده. طبعا هو بقى يبتدي يشوف الصحيح والضعيف والسند، وده ضعيف يعمل به فضائل الأعمال ولا يعمل به فضائل الأعمال، لازم يثق إن السنة ديت يبحث في سندها قبل ما يعمل به. عشان يعمل بالسنة لابد ان هو يراعي بعض الامور، الحاجة ان هو يتحقق ايه، يقول له ثبت عرشك ثم انكش. طب هو ما عندوش القدرة يقلد، يشوف واحد من الموثوق به زي شيخ الالباني مثلا كده يقلد في تصحيح والتضعيف. معرفة تاني حاجة، معرفة مدلولات الفاظ اللغة العربية، ده احنا لما اتكلمنا عن القرآن كدليل واتكلمنا عن مسألة الاستفاضة، فمش هنعيدها تاني. تالت حاجة الاطلاع على اسباب ورود الحديث، ودي برضو اتكلمنا عنها في ايه اسباب ورود، لا اتكلمنا عن اسباب ورود القرآن واخد بالك أسباب أسباب النزول. لكن برضو ممكن مثلا أسباب ورود الحديث زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ادخار اللحوم لحوم الأضاحي ثلاثة أيام، فأكده قالوا يا رسول الله احنا كنا بندخل بعد فترة يا رسول الله، هو نهى عنها مرة بعد كده الصحابة استمروا في واخد بالك، هم كانوا يقددوها يأخذوا منها الودك اللي واخد بالك ويشلوه وابتدي ايه بينتفع بها طول العام او فترة اطول، فبعد كده اشتكوا يا رسول الله احنا كنا ننتفع منها بالتقديد وبالودك ونحوه، انت يا رسول الله قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نهيت، قال نهيت يعني من اجل الدافة، يعني قوم جاءوا الى المدينة كانوا فقراء فاراد النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما تدخلش لكن تتصدق عليهم بايه بالحم الاضاحي، لكن بعد كده ادخلوا واخد بالك، بيقول بعد كده قول قال لهم كلوا وتصدقوا وادخروا ما فيش مشاكل. سبب ورود الحديث ده يبين ايه؟ ها يبين فهم الحديث وفقه الايه. لازم تطلع على طبعا في كتب كتيره اتكتبت في اسباب ورود الحديث، انا ذاكرها من كلام الشيخ مشهور. اخر حاجه الاستعانه بعمل الصحابه لفهم السنه، يعني الصحابه دول اقرب الى الصواب وابعد من الخطا عن غيرهم، لان دول حضروا التنزيل واخد بالك وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الكلام من الرسول مباشره، هم اعلم الامه بالتاويل وبمقاصد الشرع، فهم اولى من غيرهم، هم زي العلماء مع العامه، يعني هم بالنسبه للامه كالعلماء مع الايه العامه. المساله ديت هيجي لها مزيد بيان في عند الكلام على مذهب الايه مذهب الصحابي. نكتفي بهذا القدر، كونوا قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم في المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.